بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم من سير الصالحين. ونتحدث في هذا اليوم عن شخصية فذة وعظيمة من الشخصيات الإسلامية التي امتلأت بها أمتنا، ولله الحمد والمنة، وانتشروا انتشار النجوم في السماء. هؤلاء الذين تخرجوا من مدرسة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شخصيتنا لهذا اليوم هو الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين، الذي تستحي منه الملائكة ويستحي منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذي النورين، عثمان ابن عفان المحسن الكبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عثمان هذا هو مجموع الفضائل ودوحة مجد اخضر فرعها، وسحابة در ضرعها، ومدت الأفياء والظلال، طال على يد المجتني منعها، وطاب ثمرها المثمر ونبعها. عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاءت له العلياء وفاقا، وجادت له السحب الرواء دفاقا. حكيم رضي الله عنه رأى الدنيا بعين الاحتقار، ونظر كل ما فيها بذل الافتقار. ولد بمدينة الطائف رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد عام الفيل بست سنين، فهو يصغر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بست سنين، وأمه أروى بنت كريز، وأمها هي البيضاء بنت عبد المطلب، عمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. عثمان بن عفان يكنى بأبي عبد الله وأبي عمرو، كني أولا بابنه عبد الله ابن زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقال لعثمان رضي الله تعالى عنه ذو النورين، لأنه تزوج رقية بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم أولا، فلما ماتت زوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم كلثوم ابنتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يعرف منذ أن خلق الله الدنيا إلى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعرف عن أحد تزوج بنتي نبي غير عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا يدلنا على مكانته ومنزلته عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الله تعالى أحبه واختار له هذا الاختيار العظيم، حيث أنه ناسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحينما ماتت رقية وأمها خديجة، وكان قد زوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا من عتبة ابن أبي لهب، وزوج أختها أم كلثوم عتيبة ابن أبي لهب، فلما نزلت تلك السورة التي فيها ذم أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أراد أبو لهب وزوجته أم جميل بنت حرب ابن أمية، أراد أن يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر ابنيهما بأن يفارقا ابنتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان عقد عليهما ولم يدخلا بهما، ففارقاهما قبل أن يدخلا بهما، وهذا لا شك أنه كرامة من الله تعالى لهما وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأراد هنا أن يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فانقلب السحر على الساحر، فكانت هذه منحة عظيمة، حيث أنقذهما الله عز وجل من هذين المشركين. وهنا زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عثمان رقية بمكة، وهاجرت معه إلى الحبشة، وولدت له هناك ولدا سماه عبد الله، وكان عثمان يكنى به. فلما بلغ الغلام 6 سنين نقر عينه ديك فورم وجهه ومات رضي الله تعالى عنه وعن والديه، وكان موته 40. وصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونزل أبوه عثمان حفرته، ورقية أكبر من أم كلثوم. ولما سار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بدر، كانت رقية إذ ذاك مريضة، فتخلف عليها عثمان بأمر النبي عليه الصلاة والسلام يمرضها، فماتت بين يديه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقام على جنازتها ودفنها. وهنا قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فزوج عثمان أخت رقية الثانية، وهي أم كلثوم، وهي أصغر من أختها رقية، زوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عثمان، وكان نكاحه لأم كلثوم 3 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تلد منه ولدا، وتوفيت 9. وصلى عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونزل في قبرها علي والفضل، كما هو ثابت في السيرة. ومن ذلك الوقت وعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يلقب بذي النورين، لأنه تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه جميلا، وكان ربعة ليس بالقصير ولا بالطويل، حسن الوجه، رقيق البشرة، أسمر اللون، كثير الشعر. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه جذل الساقين، طويل الذراعين، شعره قد كسى ذراعيه، كما ورد بذلك وصفه في كتب السيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان عثمان أنسب قريش لقريش، وأعلم قريش بما كان فيها من خير وشر، وكان رجال قريش يحترمونه ويأتونه، وذلك لعلمهم بتجاربه وحسن مجالسته. وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه شديد الحياء، وكان تاجرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأموره في التجارة تفوق الوصف، فالله تعالى بارك له وبارك في تجارته وبارك في عمله وفي عمره. من صفاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان لا يوقظ نائما من أهله إلا أن يجده يقظان فيدعوه فيناوله وضوءه. وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كثير الصوم، حتى في يوم قتله ووفاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكروا بأنه كان صائما رضي الله عنه. وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقوم على وضوئه بنفسه، سواء كان في ليل أو نهار، حتى إنه قيل له: لو أمرت بعض الخدم فكفوك، بمعنى يعني يعدون لك الوضوء، فقال: لا، الليل لهم، يستريحون فيه. وهذا من رحمته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان لين العريكة، كثير الإحسان والحلم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصدق أمتي حياء عثمان. وهو أحد 6 الذين توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنهم راض. وقال رضي الله تعالى عنه وهو يتحدث عن نفسه قبل وفاته، يقول: والله ما زنيت في جاهلية وإسلام قط. كان رضي الله تعالى عنه عاقلا، ومما يدلنا على عقله هو مسألة إسلامه، فلقد أسلم في أول الإسلام قبل دخول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دار الأرقم، وكان سنه قد تجاوز 30. فمر به أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فدعاه إلى الإسلام، حيث قال له: ويحك يا عثمان، والله إنك لرجل حازم، ما يخفى عليك الحق من الباطل، هذه الأوثان التي يعبدها قومك أليست حجارة صماء لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع؟ فقال بلى والله إنها كذلك. قال أبو بكر هذا محمد ابن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه، قد بعثه الله برسالته إلى جميع خلقه، فهل لك أن تأتي وتسمع منه؟ قال نعم. وفي الحال مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا عثمان أجب الله إلى جنته فإني رسول الله إليك وإلى جميع خلقه. قال عثمان فوالله ما ملكت حين سمعت قوله أن أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، ثم لم ألبث أن تزوجت رقية، وكان يقال أحسن زوجين رآهما إنسان رقية وعثمان. وكان زواج عثمان لرقية بعد النبوة لا قبلها. وكان يقال أحسن زوجين رآهما إنسان رقية وعثمان. وتقول خالة عثمان سعدى أبياتا في إسلام عثمان، تقول هدى الله عثمان الصفي بقوله فأرشده والله يهدي إلى الحق فبايع بالرأي السديد محمدا، وكان ابن أروى لا يصد عن الحق وأنكحه المبعوث إحدى بناته فكان كبدر ما زج الشمس في الأفق، فداؤك يا ابن الهاشميين مهجتي فأنت أمين الله أرسلت في الخلق. لما أسلم عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه واجه كما واجه غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، واجهوا معارضة قوية وعنيفة وتهديدا طال جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من قتل ومنهم من سجن ومنهم من ضرب ومنهم من أوذي. أما عثمان فقد أخذه عمه الحكم ابن أبي العاص ابن أمية فأوثقه رباطا وقال أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أخليك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه بكل رباطة جأش وبشجاعة والله لا أدعه أبدا. فلما رأى الحكم صلابته في دينه وقوة شكيمته ورباطة جأشه تركه. عثمان رضي الله عنه وأرضاه أحد العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة، فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة. قال سعيد بن زيد راوي الحديث والآخر لو شئت سميته، ويقصد بذلك نفسه وهو سعيد ابن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحد العشرة المبشرين بالجنة. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد على جبل أحد وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف الجبل بمعنى اهتز، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثبت أحد، وفي رواية أنه ضربه برجله فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. أما النبي فهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الصديق فهو أبو بكر، وأما الشهيدان فهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه شهيد المحراب، وأيضا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي قتل في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظلما وعدوانا. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح، وأن يحشرنا وإياكم مع عثمان بن عفان بصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبصحبة أصحابه في الفردوس الأعلى. إن ربي سميع مجيب. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.